لا تسأل عنا بس اسمع منا عن هالأرض وأهل الأرض اليوم بنتغنى. احنا ولاد الارض ما رح ننساها لو شوما صاروا لا تنسوا لما هانوا العرب وما هنا. رح ننساها لو شوما صاروا لا تنسوا لما هانوا العرب وما هنا. مش من عادتنا بنتهرب ولا من محتل ولا من قلبي رح يتسرب حب بلادي وحب الجنة. هالأرض الناراس المال فيها مزروعين رجال لو بيدك ريح وزلزال عنها ما رح تقلع نار. هالأرض الناراس المال فيها مزروعين رجال لو بيدك ريح وزلزال عنها ما رح تقلع نار. احنا رجال ومش بسهولة الجرجولة تنامك يا هالأرض. احكي له قولي خلي هالجاهل يسمعنا مش بسهولة الجرجولة تنامك يا هالأرض. احكي له قولي خلي هالجاهل يسمعنا بس اسمع منا لا تسأل عنا بس اسمع منا.